رجل تزوج بامرأة فولدت في 6 أشهر، فهل المرأة تلد في 6 أشهر؟ فإذا كانت تلد في 6 أشهر فما حكم الرجل الذي ينكر أن هذا الولد ليس بمولوده رغم إقامة الحجة عليه؟ أفيدونا الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. أيوه. قال سبحانه: وفصاله في 2 عامين. أيوه. الولد أقل ما ينكر في أمه 6 أشهر. أيوه. ثم تلده في 7. أيوه. تاما. إذا كان جامعها من حيث زوجها، من حيث زوجها جامعها وولد بعد 6 أشهر، هذا مثله يعيش وينسب إليه. أما قبل 6 أشهر فهو قد يقع هذا ولكن لا يعيش، قد تلده لخمسة أو لخمسة ولد لكن لا يعيش، يكون غير تام كما قد يعيش يوم أو يومين ثم يموت، هذا لا يمنع من كونه ولد الله. أيوه. لكن إذا كان أقل من ذلك وعاش يعني شيء واضح، فهذا يكون من جماع سابق على النجاح، يكون من جماع سابق أما زنا ولا وطن بشبهة. يعني إذا ولد قبل 6 أشهر وعاش، نعم، فإن ينسب إلى آخره، هذا يكون حاملا قبل النكاح. أيوة. إنما الثاني معنى هذا يصير ولد يعني. إذا كان عاش ولد 6 أشهر يوطئه. أيوة. لها. أيوة. أو قبل 6 لكن يعني صدق ما عاش، طاح ومات أو طاح ميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.